بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وهذا يفسر ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من أحدكم صدقة. قلنا السلامة هي المفاصل، فهذا الحديث مصرح بذلك وذكر جملتها. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل وسبح الله واستغفر. هناك قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. قال: وعزل حجرا عن طريق الناس، كما في الحديث الآخر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال: أو شوكة، وهي من جملة الأذى ولكنه من الأذى اليسير الذي لا يحتاج إلى كلفة في إزالته ومعالجته. قد يكون الأذى يحتاج إلى جهد، لكن الشوكة شيء يسير وأذى يسير ولا يحتاج إلى كثير عمل من أجل دفعه، فدل على أن إزالة الأذى عن الطريق ولو قل فهي صدقة. وكذلك عزل الحجر، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أخرجه مسلم. ماذا نريد أكثر من هذا أيها الإخوان؟ لو أن الإنسان فقط مر على 100 إنسان في عمله أو في السوق وسلم، هذه 100 صدقة، وبعد الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يختم 100 بلا إله إلا الله إلى آخره، فهذه 100 بعد صلاة. فإذا فعل ذلك بعد صلوات يكون قد جاء بهذا العدد. والمقصود أن الإنسان يحرص غاية الحرص على بذل المعروف وفعل الخير، سواء كان قاصرا أو متعديا. القاصر مثل التسبيح والتحميد اللي يرجع إليه هو فقط، والمتعدي مثل إزالة الأذى عن الطريق، مثل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك. والحديث الذي بعده أيضا ما أورده الإمام النووي رحمه الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. من غدا للمسجد أو راح، ما قال للصلاة فقط، والغدو يطلق على الذهاب في أول النهار، نعم، والرواح يكون في آخره، فسواء كان ذهب لاعتكاف أو ذهب لطلب علم أو ذهب لصلاة فإنه يعد الله عز وجل له بذلك نزلا، والنزل هو ما يهيأ للضيف، ما يعد للضيف. فتصور هذا النزل الذي يعده الله تبارك وتعالى، وهو أغنى الأغنياء، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فلو أنك دعيت إلى مأدبة وأعد لك النزل ما يوضع للضيف، نعم، فإن مثل هذا قد يحتاج الإنسان إلى مكافأة عليه ورد للجميل وشكر وما أشبه ذلك، فهو شيء كثير أو كبير، أو يعده الإنسان من الإحسان الواصل إليه يحتاج إلى مقابلته، ومع ذلك الله تبارك وتعالى بهذا العمل اليسير غدا للمسجد أو راح، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، في كل مرة يعد له نزلا. فما ظنكم بهذا النزل الذي يعده رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وحديث آخر مما ذكره أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، أيها النساء المسلمات، خاطب النساء لأنها هي التي بالعادة تختص بأمور المنزل وصنع الطعام وما أشبه ذلك وملاحظة الجارة، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الفرسن بكسر السين والفاء هو من البعير كالحافر في الفرس والحمار، ولا يقال ذلك في العادة في الغالب للشاة، وإذا استعمل فيها فقد يفهم منه الضلف، لأنه لمنزلة الحافر للحمار والفرس. وبعض أهل العلم يفسره بالعظم قليل اللحم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، بمعنى ولو شيئا يسيرا. فهذا له دلالة يدل على عناية بهذه الجارة واهتماما بها، ويدل على أنها منها على بال ولو كان شيئا يسيرا رمزيا. وهذا يحتاج النساء إلى التذكير به اليوم. كثير من النساء تقول: الناس الآن في غنى ليسوا بحاجة، فتترك أن تعطي جارتها شيئا، ولربما تؤمل أنها تعطيها شيئا كبيرا، وقد لا تفعل، قد لا تفعل أو لا تساعدها الأمور، فتبقى السنوات لا يصل منها إلى جارتها لا قليل ولا كثير، مع أن الشيء اليسير مما تصنعه من الطعام ولو بشيء من الآنية صغير تبعث به إليها وهي غنية، فإن هذا يدل على محبة وذكر لها ومودة، وأنها على بال منها، وأنها مراعية لحقها وحق جيرتها وحرمتها وما أشبه ذلك. أما أن يبقى الباب قفلا تعرض تماما عن هذا، والجارة لا تعرف جارتها إطلاقا ولا تطرق بابها بشيء لا بقليل ولا بكثير، فهذا أمر غير جيد. فهذا لا يختص بالفقر والحاجة، ويتأكد في وقت الحاجة، ولكنه حتى مع الغنى هذا مما يقوي الوشائج والروابط. ولو أعطيت الإنسان شيئا رمزيا هدية ولو كان قليلا وهو غني، فإن ذلك يبعث السرور في نفسه، ويجد في قلبه ميلا إليك أكثر وأعظم مما كان يجده قبل ذلك. هذا الحديث أخرجه الشيخان هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.